حصريا على موقع djkimo.com. بالبداية من عرفت اشقد حلو كلامه، حبه واهتمامه وليلة ما ينامه إلا يطمن علي. مرة قال لي انت عندي أغلى من هوايا، ما أنساها هاي شقد حلوة البداية بيها كانت روح بي. وراها حب قل وأحس مني مل، بديت أحس بنفسي ما أهم. أحجيها باختصار ما يحب وجودي صار بعيد، أحس عني واني أما حلف لي للأبد ما نفترق وعد، لسه اتذكر كلامه كلمة كلمة. من قال لي يبا حب عينك طلع جذب، ما يحبها وصلا عنده مو مهمة. عرفه هيك هو من البداية عفته، وما أشوفه حتى ولا أحب ضحكته ولا أوصل لها المسافة. والصدمني عادي عنده ما كان أنا مثله، سوى هذا كله يعني شرد أقوله غير كلمة يا حسافة. كان بحياتي جار الراحة والأمان، وعني كتب شعر من حب لي، عيشني حب عظيم واني كنت غشيم، عبالي من السما جاني هدية. بقى يحبني لا وفى بكلامه لا، جازاني بالغياب وبالأذية. ظنيته مختلف طلع مع الأسف، يلا عادي حالة من حال البقية. حصرياً على موقع djkimo.com.